المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. المثال الثامن عشر: الجد مع الإخوة في الميراث. قال المستعين بالله: إذا مات الميت عن جد لأب وإخوة لغير أم اشتركوا في الميراث، لكن لا على سبيل المماثلة، بل الجد هو المخير بين المقاسمة كأخ مثلهم وبين أخذ ثلث المال إن لم يكن معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض خير أيضا بين المقاسمة وبين أخذ سدس جميع المال وبين أخذ ثلث الباقي، وإذا لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة. والدليل على هذا أن هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، ووافقه على ذلك بعض الصحابة والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ووجه اشتراكهم أن الجد والإخوة كلهم مدلون بالأب، الجد أبوه والإخوة بنوه، فهذا وجه اشتراكهم. وأما وجه أن له الحظ الأوفر والتخيير السابق فلا أدري ما وجهه. فقال المتوكل على الله: بل إذا وجد الجد أسقط جميع الإخوة، وهو مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وغيرهما من الصحابة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فإن الله تعالى سمى الجد أبا في عدة آيات. قد أجمع العلماء على أن حكمه حكم الأب في أبواب المواريث وغيرها إلا في العمريتين لسبب معروف. فما الذي يخرج مسائل الجد والإخوة؟ فإذا عدم الأب قام الجد مقامه في الميراث مع الأم والجدات ومع الأولاد وأولادهم من ذكور وإناث ومع الحواشي كلهم، فلأي شيء لا يحجب جميع الإخوة والأب يحجبهم؟ ويدل على هذا أن جهات العصوبة في الفرائض منضبطة، فكل جهة قريبة تحجب ما بعدها، وكل جهة من الجهات متسلسلة من طريق واحد. فالبنوة وإن نزلوا جهة، والأبوة وإن علوا جهة، وبنو الأب وهم الإخوة لغير أم جهة وإن نزلوا، وبنو الجد وبنوهم الأعمام وبنوهم جهة وإن نزلوا، وهكذا. فما الموجب لإخراج هذه المسألة وجعل الجد مع الإخوة جهة، وإفراد الأب وحده بجهة، وإفراد بني الإخوة بجهة غير جهة آبائهم؟ وهذا ظاهر جدا على هذا الأصل. يؤيد هذا أن الدليل الذي استدللتم به، وهو قولكم إن الجد والإخوة مدلون من الأب متساوون في إدلائهم فاشتركوا، فهذا دليل عليكم لا لكم، لا تضطردونه. فلا تقولوا إن جد الأب يساويه ابن الأخ، بل المال للأول وهو الحق. وهنا قد استويا في القرب من الأب، الجد أبو أبيه وابن الأخ ابن ابنه، لأن نسبة الجد إليه كنسبة ابن الأخ عليه، وهذا بين ظاهر. يؤيد هذا أن من أعظم البراهين على صحة القول انضباطه ويسر معرفته والعمل به، ولا يخفى أن جعل الجد أبا وحجب الإخوة به والقول المنضبط المتيسر فهمه، بل البسيط، كما أنه في الأدلة على ضعف القول عدم انضباطه وجريانه على القواعد الشرعية والأصول المرضية. ولا يخفى ما في قولكم هذا من الارتباك والتناقض، فتارة تقولون له ثلث المال كله، فتفرضون فرضا لم يفرضه الله ورسوله، فإن الأب والجد عند عدم الأولاد ليس لهم فرض وإنما هم عصبة. فتارة تقولون يقاسم الإخوة كأنه أخ معهم، وليس في الفرائض عاصبان كل واحد من جنس يشارك الآخر، وتارة تجعلون له السدس وتارة ثلث الباقي. فقد اعترفتم بحيرتكم في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل، وتارة تجعلونه يعصب الأخوات، وتارة تفرضون للأخت معه في الأكدرية ثم تكدرون عليها ما فرضتم فتعود معه إلى التعصيب، وإنما هو فرض حرمتم به الزوج والأم من تمام فرضها. وقد أجمع العلماء أن كل مسألة فيها عاصب لا عول فيها، وهذه المسألة من هذا الباب، عالت وفيها عاصب، فإن الجد والأخت أخذ الباقي تعصيبا، والتفريض الأول اسم بلا مسمى. فما الذي أخرج هذه المسألة من الإجماع؟ ومن عجائب هذا القول أنهم يعادون الإخوة للأب مع الأشقاء على الجد، فيزاحمون بهم الجد لأجل تنقيص حقه، ثم يأخذ الأشقاء ما حصل لولد الأب، وهذا ليس له نظير يفرض لشخص ويسمى له نصيب، فيكون ذلك النصيب لغيره. فمن تأمل هذه التفصيلات العجيبة المخالفة للنصوص والقرآن والقواعد والفرائض التي لا أساس لها ولا أصل صحيح ولا ضعيف ترجع إليه، تيقن يقينا ضعف هذا القول وصواب القول الذي دلت عليه الأدلة المتنوعة أن الجد حكمه حكم الأب، وهذا هو المطلوب. وقال المستعين بالله: قد جزمت بضعفه في أول ما برهنت عليه قبل أن تستكمل بقية الأدلة، فواحد مما ذكرته كاف والباقي نور على نور، والحمد لله على فضله وإحسانه.